الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة، قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قلتم: متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام. في هذين الحديثين فوائد منها. قلت لك ثالث تختصر التطبيق. قلتم بس. أحسن الله إليك. أو قلت. نعم. في هذين الحديثين فوائد منها: الأولى فضل المعطي على المتصدق عليه، فإن اليد العليا هي المتصدق المعطي. هي يد المتصدق المعطي. واليد السفلى هي يد السائل المتصدق عليه، كما جاء في حديث أن يد المعطي هي العليا ويد السائل هي السفلى. وعكس قوم من الصوفية فقالوا: هذا هو المحسوب، هذا مقتضى الحس. الله. المعطي يده هي العليا والسفلى هي يد السائل. نعم. وعكس قوم من الصوفية فقالوا: يد الآخذ هي العليا. ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال: حكى ابن قتيبة ذلك عن قوم، ثم قال: ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة. ثانيا ذم المسألة. الثالثة الترغيب في التعفف. الرابعة أن من تجب نفقتهم من الأهل والعيال أحق بالصدقة من العبيد، والإنفاق عليهم أفضل من الصدقة على العبيد. وابدأ بمن تعول. نعم. أحسن الله إليك. لأن النفقة عليهم واجبة، والواجب أفضل من المستحب. الخامسة فضل الصدقة عن غنى وسعة، وأنها أفضل من الصدقة مع الفقر والحاجة، لأن النفس تكون أسمح في الغالب، ولا يعارض ذلك ما جاء في الحديث: أفضل الصدقة جهد المقل. فإن الصدقة مع قلة ذات اليد عن سماحة من الإيثار الذي أثنى به على الأنصار في قوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد يقال إن معنى أفضل أي من أفضل. السادسة أن الجزاء من جنس العمل. السابعة أن من يحمل نفسه من جنس العمل، لقول: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. نعم. أحسن الله إليك. السابعة أن من يحمل نفسه على العفة يجعلها الله له سجية. الثامنة أن الذي يستغني بما يسر الله له يغنيه الله ويجعل الغنى في قلبه ويزيد من رزقه. التاسعة تفاضل العاملين في الدرجات لقوله اليد العليا خير من اليد السفلى. العاشرة تفاضل الأعمال لقوله وخير الصدقة. الحادية عشر حرص الصحابة على العلم بأفضل الأعمال. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك على ولدك. قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. في الحديث فوائد، منها الأولى الحث على الصدقة، الثانية جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال لغرض صحيح، الثالث سؤال الإنسان عن كيفية التصرف الشرعي بماله، الرابعة أن النفقة على الإنسان على نفسه ومن تلزمه نفقة صدقة إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الخامسة أن نفقة الإنسان على نفسه لحفظ حياته والتقوي على طاعة الله مقدمة على غيره. السادسة تقديم الولد على الخادم في النفقة، والمراد بالخادم المملوك، فإن عجز السيد عن نفقة المملوك وجب عليه أن يعتقه أو يبيعه. وأما الزوجة فإنها مقدمة على الخادم، فإن النفقة عليها من قبيل المعاوضة، وهي وإن لم تذكر هنا فهي مذكورة في سنن أبي داود في أصل الحديث أي حديث الباب، فيكون المذكورون في الحديث أربعة: النفس والزوجة والولد والخادم. واختلف الرواة بتقديم المذكورين، فقدم بعضهم على الزوجة على الولد، وقدم آخرون الولد على الزوجة، واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب كثير من العلماء إلى تقديم الزوجة على الولد، وذهب آخرون إلى تقديم الولد على الزوجة لأنه بضعة من الإنسان فهو كنفسه، وهذا كله إذا ضاق ما في يده، ومع السعة لا يحتاج إلى مراعاة هذا الترتيب. السابعة أن ما زاد على النفقات الواجبة فله التصرف فيه بما شاء من إمساكه أو صرفه في مباح أو مستحب لقوله أنت أبصر. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسبت، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا الحديث أصل في اشتراك المتعاونين على البر والنفقة في الأجر، وفي الحديث فوائد منها: الأولى جواز تصدق المرأة من طعام البيت بغير إذن زوجها إذا لم تعلم منه كراهة ذلك. الثانية حصول الأجر لها في ذلك إذا صحت نيتها ولم تسرف فيما تتصدق به، لقوله غير مفسدة، والإفساد إما بإعطاء الفقير فوق حاجته أو ما يؤدي إلى حرمان من تجب نفقته على الزوج من أهل البيت. الثالثة حصول أجر هذه الصدقة لخازن الطعام إذا سمحت نفسه بما يخرجه وكانت له نية صالحة. الرابعة حصول أجر هذه الصدقة لرب البيت بسبب اكتسابه لما تصدق به. الخامسة أن الثلاثة في الأجر سواء كما هو ظاهر الحديث، وللعلماء تفصيل في ذلك. السادسة الترغيب في الصدقة. السابعة سعة فضل الله وكرمه. الثامنة فضل السماحة مع الأهل ومحبة فعل الخير، لذا قد يؤجر على ما لم ينوه نية خاصة. التاسعة سعادة الرجل بالمرأة الصالحة والخادم الصالح. التاسعة سعادة الرجل بالمرأة الصالحة والخادم الصالح، فإنهما يعينانه على الخير. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب إلى آخره. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله محمد. كتاب الصلاة. كتاب إيش؟ الصلاة. كتاب إيش الصلاة. نعم عندك؟ نعم.